أصدرت اللجنة الوطنية الفنلندية لدراسة فكرة زوتشي كتيبا يضم المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون، لنحول جبال الوطن إلى غابات غناء خضراء بمشاركة الحزب والجيش والشعب قاطبة في الحملة المشددة لإعادة بناء الغابات. جرت حفلة إصداره يوم الثالث من الشهر الحالي في هلسنكي.